الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في مورد افتراق سيرة المتشرعة عن سيرة العقلاء، يعني المورد الذي لا يمكن الاستدلال فيه على حجية الظهور بسيرة المتشرعة، ولكن يمكن الاستدلال على حجية الظهور بسيرة العقلاء. وقلنا إن هذا المورد عبارة عن موردين، يعني نقتصر على ذكر موردين. المورد الأول عبارة عن ظهور الفعل وظهور الحال، هذان الظهوران لا يمكن الاستدلال على حجيتهما بسيرة المتشرعة، ولكن يمكن الاستدلال على حجيتهما بسيرة العقلاء. أما ظهور الفعل فلماذا لا يمكن الاستدلال على حجيته بسيرة المتشرعة ويمكن الاستدلال على حجيته بسيرة العقلاء؟ الجواب هو أنه نحن في سيرة المتشرعة عندما كنا نتمسك بها لإثبات حجية ظواهر الألفاظ، ظاهر المقال، ظواهر الكلام، هناك ماذا كنا نقول؟ هناك كنا هكذا نقول المتشرعة في عصر الأئمة عليهم السلام قطعا كانوا يعملون بظواهر كلام الأئمة، بدليل هذا الدليل، بدليل أنه لو لم يكونوا يعملون بظواهر كلام الأئمة إذن كانوا يعملون ببديل للظواهر، لابد كان أكو في شيء آخر بديل للظواهر. إذا كانوا يرفضون العمل بالظواهر، ظواهر الكلام، فبماذا كانوا يأخذون؟ كيف كانوا يستفيدون ويعرفون الأحكام الشرعية من الأئمة إذا لم يكن عبر قناة الظواهر، ظواهر الألفاظ؟ إذن عبر أي قناة كان؟ لا بد من أن يكون هناك بديل للظهور كانوا يعملون به ويأخذون به في مقام فهم الأحكام الشرعية. ولو كان كذلك، يعني لو كان هناك بديل لظواهر الألفاظ لنقل ذلك في التاريخ، لأن هذا حدث فريد وعجيب وملفت للنظر، أن يكون قسم كبير من الناس في عصر الأئمة كانوا يعتمدون في فهم الأحكام الشرعية على شيء غير ظواهر الألفاظ، على الإشارات، على إشارات الأيدي والأعين وقسمات الوجه وإشارات اليد والرجل مثلا، أو أي شيء آخر. بالأخرة لو كان هناك بديل يعملون به لنقل ذلك ولوصل إلينا، بينما لم يصل قطعا، فنقطع بأنه لم يكن هناك بديل للظهور، بل المتعين هو أنهم كانوا يعملون بظهور الكلام. هذا ما كنا نقوله عند التمسك بسيرة المتشرع لإثبات حجية ظهور الكلام. خب، هذا البيان خاص بظواهر الكلام، لا يأتي في ظاهر الفعل. ظواهر الأفعال هذا البيان لا ينطبق عليه، ولذا لا يصح التمسك بسيرة المتشرع لإثبات حجية ظواهر الأفعال. لماذا؟ لأن ظواهر الأفعال لم تتفق في شرعياتنا إلا نادرا، مو مثل ظواهر الكلام التي هي النصوص والأحاديث والروايات مشحونة بها. ظواهر الألفاظ، ظواهر الحال، ظواهر الأفعال، هذه الظواهر لم تتفق في شرعياتنا إلا نادرا. طبعا بين قوسين أوضح أن ظهور الفعل تارة يفترض أنه ظهور في نفس الحكم الشرعي، فهذا نادر أو لعله لم يتفق في الفقه أن يكون للفعل ظهور في نفس الحكم الشرعي. وأخرى يفترض أن الفعل يكون له ظهور في موضوع الحكم الشرعي لا في نفس الحكم الشرعي. هذا كثير. مثلا المعاطاة فعل له ظهور في البيع، ظهور في الإجارة، ظهور في الهبة. البائع عندما يعطي السلعة للمشتري ويأخذ منه الثمن، هذا فعل صدر من البائع، هذا الفعل له ظهور في ماذا؟ ظهور في العقد، ظهور في الإيجاب، يعني ظهور في أنه بعتك هذه السلعة بهذا الثمن، ظهور في الإيجاب. والمشتري أيضا عندما يأخذ السلعة من البائع ويعطيه الثمن، هذا أيضا فعل صدر من المشتري، هذا الفعل أيضا له ظهور في ماذا؟ في القبول. فالمعاطاة من الطرفين فعل له ظهور في الإيجاب والقبول، ظهور في العقد، والعقد هو موضوع الحكم الشرعي، العقد ليس هو نفس الحكم الشرعي. فظهور الفعل في موضوع الحكم الشرعي هذا كثير من موارده، هذا المعاطاة التي هي فعل ظاهر في العقد، والعقد قد يكون عقد بيع، قد يكون عقد إجارة، قد يكون عقد هبة. في كل هذه الموارد المعاطاة فعل ظاهر في العقد، ظاهر في الإيجاب والقبول الذي هو موضوع للحكم الشرعي. على كل حال أقول ظواهر الأفعال نادرة، فحينئذ لا يأتي فيها ذاك البيان الذي كنا نبينه في ظواهر الألفاظ، باعتبار أنها نادرة. إذن لا يلزم من فرض عدم قيام سيرة المتشرع على العمل بظواهر الأفعال، لا يلزم تال باطل تاريخيا. يعني بالإمكان أن نفترض أن المتشرع لم يكونوا يعملون بظواهر الأفعال، بل كانوا يرجعون في مورد ظهور الفعل، إذا كان يتفق نادرا كانوا يرجعون إلى مقتضى الأصل العملي. هذا ممكن أن نفترضه، لأن هذا قل ما كان يتفق أن يواجه ظهور فعل، قلما كان يتفق هذه المواجهة. وبالإمكان أن نفرض أنه لم يكونوا يعتمدون في مثل هذا المورد النادر، لم يكونوا يعتمدون على ظهور الفعل، بل كانوا يتمسكون بحجة أخرى، بأصل عملي أو أي حجة أخرى. ف فلا يلزم ذاك المحذور الباطل الذي كان يلزم في ظواهر الكلام. هناك كنا نقول لو لم يكن المتشرع يعملون بظاهر الكلام لكانوا يعملون بشيء آخر، ولو كانوا يعملون بشيء آخر لنقل ذلك، ولو كان قد نقل لوصل هذا النقل إلينا. كل هذه التوالي الفاسدة هناك كانت موجودة، أما هنا لا يأتي هذا البيان. لا يصح أن نقول لو لم يكن المتشرع يعملون بظاهر الفعل بل كانوا يعملون بشيء آخر لكان هذا حدثا فريدا ملفتا للنظر ولكان ينقل ويصل إلينا. لا، لم يكن حدثا فريدا لأنه حدث نادر، قلما كانوا يواجهون ظهور فعل حتى يأتي فيه هذا البيان. هذا بالنسبة لي أنه لا يمكن التمسك بسيرة المتشرعة لإثبات حجية ظهور الفعل، وأما أنه يمكن التمسك بسيرة العقلاء هذا لماذا؟ هذا هم جواب واضح. يمكن التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية ظهور الفعل باعتبار أن العقلاء لا يفرقون بين ظهور الكلام وظهور الفعل كما ترون. العقلاء الآن، عامة العقلاء يعتمدون على ظواهر الأفعال في كثير من الموارد. تذهب إلى الدكان، إلى محل بيع الخبز مثلا أو بيع الفواكه أو بيع أي شيء آخر، تأخذ ما تريده من السلعة وتدفع الثمن وتذهب ولا تتكلم بكلمة. خب هذا الفعل ظاهر في ماذا عند صاحب المحل؟ ظاهر في أنه أنت اشتريت هذا وأعطيت الثمن، وصاحب المحل هم يعتمد على هذا الظهور ويرتب الأثر ويعتبر نفسه مالكا لهذا الثمن. وإذا أردت بعد ذلك أن تأتي وتفسخ المعاملة قد لا يقبل، يقول لا، نحن تعاملنا، بعنا واشترينا، مع أنه لم يتكلم بكلمة. فعل له ظهور في البيع والشراء، وهذا الظهور حجة عند العقلاء ويعتمدون على هذا الظهور ويعملون به. إذن لا فرق في نظر العقلاء، قطعا لا فرق بين ظهور الكلام وظهور الفعل في الحجية. هذا بالنسبة إلى ظهور الفعل. قلنا ظهور الفعل وظهور الحال، هذا بالنسبة إلى ظهور الفعل. وأما ظهور الحال، ظاهر الحال يعني دلالة الفحوى البحتة غير المكتنفة بالكلام واللافظ، من قبيل إذن الفحوى الصرف غير المكتنف بالكلام واللفظ. هذا أيضا من نوع الظهور الذي لا يمكن الاستدلال على حجيته بسيرة المتشرع، وإنما يصح الاستدلال على حجيته بسيرة العقلاء. أما أنه يصح الاستدلال بسيرة العقلاء على حجيته فباعتبار أنه من الواضح قيام سيرة العقلاء على العمل بالظهورات الحالية، يعني طبع العقلاء يقتضي العمل بظاهر الحال، أو قولوا يقتضي الميل إلى العمل بظاهر الحال، أو على الأقل طبع العقلاء لا يرفض العمل بظاهر الحال. على أي حال، هذا واضح أن العقلاء طبعهم هكذا بالنسبة إلى ظاهر الحال، لا يفرقون بينه وبين ظاهر الفعل وبين ظاهر الكلام. كل هذه الظهورات ظهورات العقلاء يعملون بها أو يميلون إلى العمل بها، أو على الأقل لا يرفضون العمل بها. هذا بالنسبة لسيرة العقلاء. وأما أنه لا يصح التمسك بسيرة المتشرعة لإثبات حجية ظاهر الحال، ما هو السبب؟ السبب قد يقال أنه عبارة عن عدم كثرة ابتلاء المتشرعة بظاهر الحال. المتشرعة لم يكن ابتلاءهم بظاهر الحال كثيرا، لم يكن من الشائع عندهم الاستدلال بظاهر الحال لمعرفة الحكم الشرعي، حتى نقول أن سيرتهم قائمة على العمل بظاهر الحال. فهذا هو السبب في أنه لا يمكن الاستدلال على حجية ظاهر الحال بسيرة المتشرع. هذا قد يقال هذا، ولكن هذا الوجه قابل للمناقشة، وذلك لأن إثبات نفس الحكم الشرعي بظهور الحال هذا وإن لم يكن كثيرا صح، بل لعله منعدم، يعني إثبات نفس الحكم الشرعي بظاهر الحال هذا لا يوجد مورد له، لكن إثبات صغريات، يعني إثبات موضوعات الأحكام الشرعية بظهور الحال هذا كثير. كل موارد إذن الفحوى من هذا القبيل. إذن الفحوى في التصرف في مال الغير هذا ظهور الحال، وهذا الظهور المتشرعة قطعا كانوا يعملون به، وهذا ظهور يستفاد منه صغرى الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي عبارة عن حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه. إذن الفحوى له ظهور في أنه قد أذن، وإذا أذن فهذا الإذن يكون موضوعا للحكم الشرعي وهو جواز التصرف في ماله. فهذا الوجه قابل للمناقشة، أنه لم يكن الابتلاء بظاهر الحال كثيرا في عصر المتشرع. هذا لا، الابتلاء بظاهر الحال بالنسبة إلى موضوعات الأحكام كثير، فهذا الوجه غير مثلا تام. هناك وجه آخر لإثبات عدم كفاية سيرة المتشرعة في الاستدلال على حجية الظهور الحالي، وهذا الوجه هو أن إثبات قيام سيرة المتشرعة على العمل بظهور الحال هذا يحتاج إلى التمسك بسيرة العقلاء. يعني التمسك بسيرة المتشرعة وحدها لا يكفي، إذا أردنا أن نستدل على حجية الظهور الحالي بسيرة المتشرعة نحتاج إلى سيرة العقلاء، وذلك لأنه بعد أن فرضنا أن سيرة العقلاء قائمة ومستقرة على العمل بظاهر الحال كما قلنا قبل قليل، بعد أن أثبتنا هذه السيرة من العقلاء وأثبتنا معاصرتها لعصر المعصومين بأحد الطرق التي تقدم ذكرها في بحث السيرة. نحن هناك في بحث السيرة ذكرنا عدة طرق، لعلها ستة على ما أذكر، وكان الطريق السادس والأخير هو هذا الطريق لإثبات أن هذه السيرة العقلائية كانت معاصرة للمعصومين، كانت في عصر المعصومين. طرق لإثبات معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين عليهم السلام. هذا الطريق كان حاصله هذا، أنه لو كان هناك بديل يلتزم به العقلاء آنذاك لنقل هذا البديل إلينا قطعا، وحيث لم ينقل ولم ينقل إلينا ولم نعرف بديلا، إذن نعرف أن الذي حدث ووقع في ذاك الوقت هو هذا السلوك الذي يراد إثبات قيام سيرة العقلاء عليه. هذا طريق بشكل عام كنا نثبت به سيرة العقلاء في عصر المعصومين، وقد مثلنا له هناك بظهور الكلام. قلنا أن سيرة العقلاء في عصر المعصومين كانت على العمل بظواهر الكلام، وبدليل أنه لو لم يكن هكذا لكان له بديل ولنقل هذا البديل إلينا ولوصل، وحيث لم يصل ولم ينقل إذن لم يكن له بديل، بل كان هو المتبع هو المتعين. خب، حينئذ يقال في المقام أنه لو لم يكن المتشرع ملتزمين بسيرة العقلاء في العمل بظهور الحال لكان عدم التزامهم بذلك جالبا للنظر وملفتا للنظر وموجبا للتناقل، وبالتالي لوصل ذلك إلينا، وحيث لم يصل إذن فقد تعين قيام سيرتهم على العمل بظاهر الحال. خب، هذا تمسك بسيرة المتشرعة، هذا التمسك محتاج إلى سيرة العقلاء، ووجه احتياجه إلى سيرة العقلاء واضح. ليش؟ لماذا؟ لوضوح أنه لولا قيام سيرة العقلاء آنذاك على العمل بظهور الحال لم يكن عدم التزام المتشرع بظهور الحال أمرا ملفتا للنظر وجالبا للانتباه، حتى نقول حينئذ أنه لو كان كذلك لنقل إلينا ولوصل، وحيث لم يصل إذن ثبت قيام سيرة المتشرعة على حجية ظاهر الحال. هذا الكلام لم يكن يصح حينئذ، يعني لو لم يكن سيرة العقلاء آنذاك قائمة على العمل بظاهر الحال، يعني العقلاء لم يكونوا يعملون بظاهر الحال، إذا لم يكن العقلاء آنذاك يعملون بظاهر الحال إذن عدم عمل المتشرعة أيضا لم يكن أمرا عجيبا وغريبا، عدم عمل المتشرع بظاهر الحال هم كان مثل عدم عمل العقلاء بظاهر الحال، لم يكن حينئذ عدم عمل المتشرع بظاهر الحال أمرا فريدا وأمرا ملفتا للنظر وأمرا موجبا للتناقل، حتى نأتي ونقول أنه لو كان كذلك لحد لنقل ولوصل، وحيث لم يصل فلم يصل. هذا الكلام لا يأتي. فسيرة المتشرعة إذا أريد بها إثبات حجية ظاهر الحال تحتاج إلى سيرة العقلاء، إذن هذا هو الواجه في أنه لا يمكن التمسك بسيرة المتشرعة لإثبات حجية ظاهر الحال، بل لا بد من أن نرجع إلى سيرة العقلاء في إثبات حجية ظاهر الحال. هذا تمام الكلام في المورد الأول من موردي افتراق سيرة العقلاء عن سيرة المتشرعة، وهذا المورد كان يشتمل على ظهور الفعل وظهور الحال. خب، المورد الثاني عبارة عن تعميم الحجية لكل مراتب الظهور، ظهور الكلام، تعميم الحجية لكل أنحاء ظهور الكلام، فإن ظهور الكلام له مراتب، له أنحاء، بعض هذه المراتب أقوى من بعض، يعني هناك ظهور قوي، أحيانا يكون ظهور الكلام في معنى من المعاني ظهورا قويا جدا، يقرب من النص، يقرب من الصراحة، مو نص لكن قريب منه، ظهور قوي جدا، هذا ظهور. وأحيانا يكون الظهور ظهورا ليس بهذه الدرجة من القوة، ظهور لا شك هو ظهور، اللفظ ظاهر لكن ليس ظهورا قويا. خب، بالنسبة إلى الظهورات القوية لا يوجد إشكال، أما بالنسبة إلى الظهور غير القوي إذا شككنا في حجيته فهذا المورد حينئذ يكون هو المورد الثاني من الموارد التي لا يمكن إثبات حجية هذا الظهور بسيرة المتشرعة، وإنما يمكن إثبات حجيته بسيرة العقلاء. بعبارة أخرى، تعميم الحجية لكل مراتب الظهور، هذا التعميم إنما فقط وفقط يمكن استفادته من سيرة العقلاء لا من سيرة المتشرع. لماذا؟ وذلك لأنه لو أردنا أن نتمسك بسيرة المتشرع لإثبات حجية الظهور فسوف تكون معرفتنا بسيرة المتشرعة معرفة حدسية، يعني بموجب القرائن والشواهد نقول أن المتشرعة مثلا كانوا يعملون بهذا الظهور. أصل التمسك بسيرة المتشرعة لإثبات حجية الظهور تمسك في الواقع بالحدس، طبعا حدس قريب من اليقين، حدس بموجب الشواهد والقرائن، لكنه على حال حدس، لأنه نحن لم نكن ضمن المتشرع الذين كانوا في عصر الأئمة حتى نحس بما كانوا يحسون به، حتى نفهم نكتة سيرتهم وعملهم، وإنما احنا الآن نحن بعيدون عنهم ونحدث ونستنبط أن سيرتهم على هذا، أو أن تكون نكتة عملهم وسيرتهم مثلا النكتة الفلانية. فبالنسبة إلى التمسك بسيرة المتشرع لإثبات حجية الظهور دائما نحن معرفتنا بسيرة المتشرع معرفة حدسية. خب، فإذا شككنا في أن هل أن المتشرع كانوا يعملون حقا بالظهور غير القوي. الظهور القوي خب واضح كما قلنا حجة ويعمل به، أما الظهور غير القوي هل كان المتشرع يعملون به حقيقة؟ كانوا يعتبرونه حجة أم لا؟ خب إذا كان دليلنا على أصل حجية الظهور سيرة المتشرع، وسيرة المتشرع طبعا دليل لبي ليس دليلا لفظيا، وفي الدليل اللبي يجب الاقتصار على القدر المتيقن. إذا شككنا في أن المتشرع هل كانوا يعملون بكل درجات الظهور بكل مراتب الظهور سواء الظهور القوي أو الظهور غير القوي، أم كانوا يعملون بخصوص الظهورات القوية، إذا شككنا في هذا فحينئذ يجب علينا أن نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الظهور القوي. فبالنسبة للظهور غير القوي نبقى عائزين، يعني ما عدنا دليل على الحجية. هذا وجه عدم صحة التمسك بسيرة المتشرع لإثبات حجية الظهور غير القوي. أما بخلاف ما إذا أردنا أن نتمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية الظهور، هذه السيرة ليست حدسية، معرفتنا بها ليست حدسية، لأننا أيضا من العقلاء، يمكن أن نلمس هذه السيرة بصورة مباشرة ونلمس مدى سعة دائرتها أو ضيق دائرتها، فلا تكون معرفتنا بها معرفة حدسية وبموجب القرائن، بل هي حسية باعتبار أننا أيضا من العقلاء ونطلع على نكتة هذه السيرة العقلائية. فلذا يصح الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية هذا الظهور غير القوي أيضا، وبالتالي تعميم الحجية لكل مراتب الظهور. هذا أيضا فيما يتعلق بهذا المورد الثاني. إذن إلى الآن ذكرنا موردين من الموارد التي نستفيد فيها من سيرة العقلاء ما لا يمكن أن نستفيده من سيرة المتشرع. سيدنا أخذ النكتة واحدة في حجية سيرة المتشرع، سواء كانت في يعني في الظهور القوي أم الضعيف، يعني لماذا نفرق بين الظهور القوي والضعيف؟ يعني إذا كانت النقطة ارتكازهم واحد في فهم الظهورات. آخر قلتنا نحن نحدث، نعم تحدثون بأنه الظهور غير القوي أيضا كانوا يعملون به. معرفة حدسية، هذا ما يرفع الشك. المفروض أننا بالنسبة للظهور غير القوي نشك في حجيته، الظهور القوي نقطع بحجيته بكلتا السيرتين، أما الظهورات غير القوية هذا كيف نشك في حجيته؟ إذا شككنا في حجيته فكيف نتمسك لإثبات حجيته؟ نتمسك بسيرة المتشرع، والسيرة دليل لبي، والدليل اللبي يجب أن يقتصر فيه في مورد الشك يقتصر فيه على القدر المتيقن، القدر المتيقن هو الظهور القوي. أما أنه هل كان المتشرع يعملون أيضا بالظهور غير القوي أو لا، هذا مشكوك. خب لا طريق لنا إلى رفع هذا الشك، إذن لا طريق لنا إلى التمسك بسيرة المتشرع بخلاف سيرة العقلاء. سيرة العقلاء احنا من العقلاء، يفهمون نفهم ما كانوا يفهمونه. المفروض أن العقلاء بما هم عقلاء كانوا يعملون بماذا؟ بالظهور. خب يعملون بالظهور، ما هي نكتة عملهم بالظهور؟ هذه النكتة حسب ما نحس بها نحن، هذه النكتة عندهم هي هاي عبارة أن الظهور، الظهور فيه اقتضاء للحجية إذا لم يصطدم بحجة أخرى في مقابله. خب هذا بعد لا فرق فيه بين الظهور القوي والظهور غير القوي. هذه النكتة التي نحس بها ونفهمها، هذه النكتة جارية في الظهور، يعني بها بعد، يعني بعد مرتبة، وهي عدم الردع، يعني عنها عدم الردع من الشارع يعني. إيه بلي، لكن خوف في حجية السيرة نحتاج إلى عدم الردع. الكلام الآن في أصل السيرة، يعني هل كانت سيرة العقلاء حقا، هل سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور غير القوي أيضا؟ نقول بلي، سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور غير القوي أيضا، باعتبار أننا نفهم نكتة عمل العقلاء بالظهور القوي. نكتته شنو؟ هذه الحجية الاقتضائية، هذه النكتة موجودة في الظهور غير القوي أيضا. في السيرة المتشارعة نقول لو كان، ما هذه النكتة شنو؟ لو كان بديلا، لا لا، النكتة الظهورات الضعيفة لوصل إلينا، في التمسك في الظهورات الضعيفة لو كان بديلا ولوصل إلينا. إلا تقولون هذه الظهورات الضعيفة كلش قليلة مو شاسع. لا، هذا إشكال آخر يأتي إن شاء الله غدا. يعني هناك إشكال طرحه سيدنا الأستاذ الشهيد على كلا الموردين، يعني الموردان اللذان ذكرناهما، ظهور الفعل وظهور الحال والظهور غير القوي، هذا المورد الأخير. إشكال طرحه سيدنا الأستاذ الشهيد على ما قلناه أو ما قاله هو من أنه لا يصح التمسك بسيرة المتشرعة ويصح التمسك بسيرة العقلاء، هذا الإشكال إن شاء الله يأتي غدا ذكره والجواب عليه. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله.